الحمد لله عبد العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المعافين المتاهين. اللهم اغفرنا جميعا المشاهدين الحمد لله. كان الكلام بالنسبة إلى نذر المرأة مطلقا وهل يتوقف على ابن الزوج أم لا؟ خب تعرضنا لطائف من الروايات فتبين إلى هذا الحد إجمالا بالنسبة إلى عنوان النذر لا يوجد لا في رواياتنا ولا في روايات السنة ما يدل على توقفه على ابن الزوج، فهل عنوان لا يوجد عندنا عنوان النذر. الموجود عندنا بأسانيد كثيرة وبعضها صحيحة عنوان اليمين، لا يمين للزوج مع الزوج مع زوجه، هذا العنوان موجود في نصوص أصحابنا وأيضا مذكور في مصادر العامة، لكن اتفقوا على أنه باطل، اتفقوا على أنه موضوع كذب، لم يعترف أحد منهم بصحة هذا الحديث إطلاقا. طبعا المثل عندهم لا يمين للزوج، للزوجة مع يمين زوجها، تعبير يمين مكرر فيها. كما أن هناك بحثا كبرويا، هل المرأة تمنع من التصرف في مالها إلا بإذن الزوج؟ هذا بحث معروف من مصادر العامة وفي مصادرنا، توجد رواية مطلقة لا يجوز للمرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها، رواه العامة بأسانيد كثيرة ليس بسند واحد وعدة أسانيد أشرنا إليها سابقا، وتعرض العامة لهذا البحث قسم منهم في كتاب الحاجر، وأن المرأة لا يرفع عنه الحاجر في مالها بمجرد الزواج، عفوا بل يبقى الحاجر عليها. كما أنه في نفس المسألة نقل عن عمر بأنه كان يقول أن المرأة إذا تزوجت لا يرفع عنها الحاجر حتى تلد أو بمقدار الولادة عرفا، يعني بمقدار مضي سنتين. عدة روايات أوردها ابن حزم في كتاب المحلى الجزء الثامن كتاب الحاجر، ويظهر من نفس المحلى من ابن حزم أن هذه الروايات موقوفة على عمر، ليس عندهم في هذا المضمون شيء عن رسول الله، بل عن خصوص عمر، هكذا يستفاد من كلمات ابن حزم. ويمكن العلم عند الله سبحانه وتعالى أن يكون الأحكام الولائية التي أصدرها عمر وعمل بها شريح وطائف منهم، على أين تلك المضامين لا توجد عندنا إطلاقا، هذا المضمون إلى أن تلد أو تمضي لها سنة هذا لا توجد عندنا، هذا إطلاقا لا يوجد. الموجود عند السنة ليس للمرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها، هذا النص موجود عندنا به العنوان ليس لها أمر في مالها. كما أنه في طائف من روايات أصحابنا موجود، وهي رواية صحيحة جدا صحيحة عبد الله بن سنان، ذكرت تفاصيل لتصرفاتها المالية، ليس للمرأة في مالها إتق ولا تدبير ولا صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوج، هذه مصادر كما أمس شرحنا هذا المعنى. و اما التصرفات الماليه الواجبه كالحج والزكاه وما شابه ذلك فلا يتوقف، لا تتوقف على ابن الزوج. هذه ملخص الروايات الوارده عندنا في باب النذر، فتبين في باب النذر بالاطلاق لا يوجد الا نذر المالي، خصوص النذر المالي في رواياتنا موجود، ولكن حسب ما تبين لكم ان النذر المالي لا خصوصيه له، النقطه تصرفها المالي، النذر من مصادقه، أساس المطلب أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. هذا عرضنا كان للروايات وبينا مفصلا خلال الأيام الماضية صحة الروايات وأي مقدار منها صحيح ومصادرها إلى غير ذلك من الأمور. بقي الكلام في القسم الثاني، يعني المرحلة الثانية من البحث حسب تصورنا، وهو الافتاء، فتوى الاصحاب المسألة. نحن اصولا سلوكنا في هذا المجال ابتداء التعرض للروايات من زمان رسول الله والآيات، ثم التعرض لفتاوى الاصحاب. بالنسبة للآيات هم شرحنا نصب إلى بعض العامة الاستدلال بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، شرحنا بعد لا نحتاج إلى العامة. هذا ملخص الروايات وما يتصور من الآيات. وأما الأغباء، نحن ذاك اليوم شرحنا أن الفقه الشيعي والتراث الشيعي له خصوصية لا توجد عند السنة. من جملة الخصوصيات أن التراث الشيعي خصوصا في مجال الفقه مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى تدوين النصوص من غير ترتيب، أو ترتيب قليل فيها، ككتاب علاء بن رزين و عدة كتب ألف الأصحاب غير مدون، أسئلة مختلفة، كثير من كتب الأصحاب الأوائل من هذا القبيل ليست مدونة. طبعا جملة من الكتب من البدء كانت مدونة، كتاب الصلاة الحديث. ثم في المرحلة الثانية، طبعا هذه المرحلة غالبا المرحلة الأولى في حياة الإمام الباقر والصادق صلى الله عليه، وأيضا إلى حد ما الكاظم صلى الله عليه وسلم. أما من زمن الإمام الكاظم فما بعد بصفة عامة بدأ الأصحاب بتدوين التراث و تصنيف التراث، يعني جمع روايات الصلاة في كتاب، روايات الصيام في كتاب، أهل المجرد ابن فضال وغيره وحسن المحبوب وحسين سعيد وابن أبي عمر، بعد يطول عمرهم وذكر أسمائهم. وفي هذه المرحلة من التدوين قسم كبير من التدوين كان خارج الكوفة، في الكوفة امكان، لكن مثلا في بغداد، مثلا في اهواز الحسين سعيد وعلي بن مهزيار مثلا، اهل مجره، وفي الكوفه ايضا كالحسن المحبوب رحمه الله. المرحله الثالثه من التدوين في تراث اصحابنا انهم عمدوا الى المرحله الثانيه فحذفوا المكررات وحذفوا الاسانيد، فحصلت المرحله الثالثه. وهذه المرحله كثيرا ما حصلت في بغداد وفي قوم، تراثنا القومي مثل كتاب المغنى للشيخ الصدوق، فقه الرضا، وأيا كان مؤلف فقه الرضا، وجملة من هذه الكتب، الرسالة لعلي بن بابه، جملة من هذه الكتب ألفت على هذا المنهج. خب إلى هذا الحد تبين أنه في مرحلة الأولى من التراث الشيعي، يعني مرحلة الروايات المتفرقة، وجدنا بأنه هذه الرواية مذكورة، رواية لا يمين للمرأة إلا لا يمين للزوجة مع زوج، مثلا في كتاب آداب أمير المؤمنين، وهو كتاب مختلف ليس مرتبا، هذه الرواية موجودة. في كتاب عبد الله بن ميمون القداح هذه الرواية مكتوبة. وكذلك في التراث من الطبقة الثانية ككتب ابن أبي عمير، هذه الرواية في كتاب ابن أبي عمير وفي كتاب حسين سعيد مذكورتون، لا يمين للزوجة مع زوجها. فتبين أن هذه الرواية لا يمين في التراث الأول في الدرجة الأولى من التراث مذكورتون، في القسم الثاني مذكورتون، وأما في المرحلة الثالثة أيضا هذه الرواية مذكورتون. ففي فقه الرضا مذكورون هذه لا يمين للزوجة مع زوجها، وفي كتاب المغنى للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وفي كتاب أفضل النهاية للشيخ الطوسي وغير ذلك. فهذه الكتب والمصادر تعرضت لهذه الرواية، بل من الغريب أنها بعينها في المرحلة الرابعة من التراث الشيعي، مرحلة التفريع في الفقه التفريعي، ككتاب الشرايع. كتاب الشرايع في باب الأيمان ذكر هذه الرواية، أفتى على ضوءها لا يمين للزوجة إلا بإذن زوجها. وإلا فيما بعد، لا سابقا شرحنا أن مثل صاحب الوسائل في كتاب الأيمان أفضل بذلك، لكن في باب النذر توقف، شرحنا بعد لا حاجة للإعادة. على كيف ما كان، بالنسبة إلى هذا الحديث لا يمين للزوجة مع زوجها، انصافا موجود هذا النص في مراحل ثلاث بل أربع من التراث الشيعي. في المرحلة الأولى كما ذكرت لكم أمثل ذلك، كتاب آداب أمير المؤمنين، و احتمال قوی کتاب سکونی که ما شرحنا، و کتاب ابن القداح. في المرتبه الثانيه کتاب ابن ابي عمر، کتاب حسين سعيد، هذه الروايه مذكوره. في المرحله الثالثه مذكوره. فالانصاف من الناحيه الفقهيه ايضا الروايه مفتى بها، او بحسب التعبير الاصولي معمول بها. في كتب الاصول لما يقال معمول بها يراد بها الافتاء لا العمل الخارجي، ينبغي ان يعرف هذه روايه معمول بها يعني مفتاها العمل بمعنى الافتاء في الكتب الاصوليه. ففي المصادر الاوليه موجوده بعده طرق و فيما بعد مفتا بها عند اصحابنا. في المرحله الثالثه وهي النصوص عين النصوص الفتاوى التي عين النصوص. وفي المرحله الرابعه في الفقه التفريعي ايضا هذه الروايه مذكوره. خب هذا انصافا يحصل للانسان وثوقا لا يبقى له شك. انما الكلام في شيء اخر حاصله ان هذه الروايه المباركه الصحيحه هل تشمل النذر؟ هل المراد باليمين في هذه الروايه خصوص اليمين الحلف القسم، ام ان هذه الروايه تشمل العناوين الثلاثه اليمين والنذر والعهد؟ فاذا قالت المراه عاهدت الله ايضا العهد يتوقف على اذن الزوج. الذي ينفع فيما نحن فيه ان المراد باليمين في الروايه يشمل ايضا النذر. طبعا هذه المسألة لها عدة تأثيرات لا خصوص ما نحن، هذا مصداق من المسألة. من جملة الأمور المهمة في باب اتحاد اليمين والنذر الكفارة. الآن حتى المعاصرين مثل سيد الخوي قدس الله نفسه فتوى على أن كفارة النذر ككفارة شهر رمضان إطعام 60 مسكين، وهناك روايات ظاهرها أن كفارته ككفارة اليتيم إطعام 10 مسكين، وفرق كبير بينهما. اطعام 60 مسكين فإن عجزه او کسوته فإن عجزه فثلاثه ایام صوم ثلاث، بينما کفاره شهر رمضان 60 مسكين و اذا عجز مثلا ذلك افضل مثلا اطعام صوم شهرين. فالسير قدس الله نفسه و جمله من اصحابنا و فيه روايات ذهبوا الى ان کفاره النذر تختلف عن کفاره اليمين. نحن سابقا في مناسبه الصوم شرحنا ان الكفاره المذكوره في القران اليمين و الظهار و کفارت القتل، هذه کفارات مذکوره فرقا. بقیه کفارات به سنه، حتی کفارت شهر رمضان، کفارت شهر رمضان لیست مذکوره فی القرآن، ولذا کفارت الظهار نفس کفارت شهر رمضان لكن مرتبه. و ذهب جمله من العامه الى ان، و فی روایاتنا ایضا بعض الاشاره الى ان کفارت شهر رمضان ایضا مرتبه تو، یعنی قال و المناسب مع ما هو المذکور فی القرآن ان تكون الكفار مرتبه. يبقى كفارة النذر بناء على أن النذر حقيقة هو اليمين فكفارته كفارة اليمين، ولكن هناك عدة روايات كفارته كفارة الإفطار في شهر رمضان. فهذه المسألة اتحاد النذر واليمين له تأثير حتى بلحاظ الكفارة. نحن هناك ذكرنا الأظهر في النظر والعلم عند الله أن كفارته كفارة اليمين لا كفارة إطعام شهر رمضان، و ان حقیقت النذر و العهد و الیمین واحدتون. و به هذه المناسبه هنا ان شاء الله اليوم نتعرض لهذه المساله باذن الله تعالى. انا كيف ما كان طبعا هذه المساله طرحت ان تلك الروايات الوارده في اليمين تشمل النذر ام لا. هناك قول ذهب اليه جماعه و امس قرانا من عباره الشيخ الحر قدس الله نفسه في الوسائل، يعني هذه المسألة ذكرت حتى في مثل الوسائل، وخلاصته أن هناك الوجه الأول نجعله في طائفة من الروايات أطلق على اليمين عنوان النذر، عفوا أطلق اليمين على عن النذر، يعني مفاد الرواية نذر، لكن إما الراوي وإما الإمام عبر عنه باليمين. وطبعا نذكر جملة من الموارد. هذا الوجه أشار إليه أيضا في الجواهر قدس سره. اما طائفه من الروايات التي استعمل فيها نقرا طائفه منها. من جمله الروايات الوارده هذه الرواية على المشهور بين الجماعة لا بأس باسم من أبواب النار الباب الأول الحديث الرابع في سندها عندنا تأمل مسألة ابن صدره. قال شرحنا صادرا تسمى بثلاثيات الكليني، هي الروايات التي الكليني يرويها بثلاث وساط عن الصادق، هذا أقل وفق بين الكليني والإمام الصادق. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام و سئل عن الرجل يحلف بالنذر لا حب التعبير و نیته فی یمینه التي حلف عليها درهم او اقل هم الحلف مستعمل هم اليمين. قال اذا لم يجعل لله فليس بشيء فاطلق عليه عنوان اليمين من جمله. طبعا اطلق عليه في سؤال الراوي لكن الامام لم يمنعه. الباب الثامن من ابواب النذر الحديث الرابع ايضا رواه الشيخ الكليني وعنه الشيخ الصدوق قدس الله الشيخ الطوسي عن محمد ابن يحيى هو العطار القمي استاذ ابن اجلاء الاصحاب عن محمد ابن احمد شرحناه مفصلا كتاب نوادر الحكمه لمحمد ابن احمد الاشعري القمي عن السندي ابن محمد سندي ظاهرا ليس اسما له وإنما لعله كان مثلا وجهه مثلا شبه أسود كذا سمي السندية الآن اسمه محمد ابن أبان ابن محمد عن السندي ابن محمد وهو أبان ابن محمد البجلي ثقة جليل عن صفوان الجمال هذا صفوان الجمال غير صفوان المشهور مشهور هو صفوان ابن يحيى هذا صفوان ابن مهران الجمال ثقة جليلون. الحديث صحيحون هذا الحديث لا أشكال. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله لهم. قال كفر عن يمينك أنه نده فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله ففده سبق أن شرحنا سابقا أن المراد بالوفاء والإيفاء أوفوا بالعقود أي الإتمام مثلا الدرهم الوافي الدينار الوافي هو الدرهم الذي لا نقص فيه لا غش فيه يكون تام. فالمراد بقوله تعالى أوفوا بالعقود يعني الالتزام الذي جعلته على نفسك اجعله تاما. مثلا جعلت على نفسك أن تمشي إلى بيت الله فاجعل هذا الالتزام تاما هذا الاعتبار تاما و تمامه به ان یحققه خارجن یمشی خارجن و الا یکون ناقصن و الا یکون ابتر صواب هذا مراد ففه و بقیه الحديث تحتاج الى شرح ان شاء الله نشرحه في مره ان شاء الله. جهل علمنا ممکنه تکامل بده بدین ظاهرا که قسم نبوده یمین بوده تصریح یمین بله ظاهرش دیگه چون جعلتو الان هستی. الباب السابع عشر الحديث الرابع ايضا الشيخ الطوسي باسناده من كتاب حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماء قال سألته عن رجل جعل عليه ايمانا ان يمشي الى الكعبه او صدقه او نذرا او هديا ان هو كلم اباه او امه او اخاه او ذا رحمه او قطع غرابتن او مأثمن یقیم علی مصداق لوقت از سنن نبوی لا نذر فی معصیت او امرن لا یصلح له فعله فقال لا یمین فی معصیت الله مع ان المعروف لا نذر فی معصیت الله انما الیمین الواجب التي ينبغی لصاحبها ان یفی بها ما جعل لله علیه ما جعل الله علیه هو نذر بینه فالشكر إن هو آفاه الله من مرضه أو آفاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا وكذا لشكر أو شكرا فهذا الواجب على صاحبه أن يفي به. و طبعا عدة روايات أيضا في كتاب الجواهر أشار إلى ذلك الإخوة إذا أرادوا الرجوع إلى كتاب الجواهر. كتاب الجواهر الجزء الخامس والثلاثون صفحه مثلا روایتون فی هذه الروايه من كتاب مذكور اصلا نقلها بعد قال علی قال له ان لي جاریه ليس لها مني مكان ولا ناحيه الا ارغوفي هي تحتمل الثمن لها قيمه في السوق الا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علی ان لا ابيعها لله علی وصيغ بالناس وبي الى ثمنها حاجه لمعونته ثم انا احتاج الى الفلوس فقال عليه السلام فعل الله بقوله یعنی اذا اردت مثلا طبیعه لابد ان تکفر و فی روایتن ان علی ابن سوید سائی اینی کنت اتزوج المتعه فکرهتها و تشعمت بها هنا موجود تشاقیت صحیح تشعمت فعطیت لله احدا بین الرفن و المقام و جعلت علی فی ذالک نقرن او صیامن ان لا اتزوجها یعنی به نحو المتعه ثم ان ذلك شق علي او شق علي قدمت على يميني ولم يكن بيدي من القوه ما اتزوج في العلانيه فقال عليه السلام احدث الله ان لا تطيعه والله لان لم تطعه لتعصينه الى اخره على ان هنا طائفه من الروايات هذا الطريق الاول اطلق عنوان اليمين على النذر لكن المشكله اجابوا عن هذه الطائفه منها ما في الوسائل هو صاحب الوسائل له نظرا الى هذا الجواب صاحب الوسائل في نفس الجزء في باب النذر في ذلك الباب الخامس عشر من ابواب النذر بعد ان قال هو قال حكم نذر المرء بغير اذن زوجها اخر الباب اقول وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عده احاديث اشاره الى هذه الروايه لكن في ثبوت كونه حقيقه نظرها فاشكال صاحب الوسائل قدس الله نفسه وغيره ان هذا الاطلاق لم يصل الى درجه الاستعمال لم يصل الى درجه بحيث ان من كلمه اليمين ينصرف النذر ايضا هذا اشكال بانه لم يصل الى هذا الحد بلي واجاب عن هذا الاشكال في كتاب الرياض بعد ان قول من الجواهر صفحه 359 قال قدس الله نفسه بحيث ثبت اطلاق اليمين على النذر اما ان يكون على سبيل الحقيقه او المجاز والاستعاره وعلى التقديرين فدلاله المعتبرين مراده بالمعتبرين يعني الروايه الدال لا يمين للزوجه نظره الى خصوص حديثين منها على المقصود واضحه لكون النذر على الاول يعني على الحقيقه من جملة أفراد الحقيقة المتعينة صار واضح وعلى الثاني يعني المجازية مشاركا لها في أحكامها الشرعية حتى ولو كان مجازا فليكن مجازا على ين إذا فرضنا أطلق اليمين على النار معناه أن اليمين والنار مشتركان في جملة من الأحكام الشرعية مشاركا لها في جملة من الأحكام من أحكامها الشرعية ومنها الى ما منها انتفاعها عند عدم اذن ثلاثه انتفاع اليمين عند عدم اذن ثلاثه مراد بثلاثه الوالد والزوج والمالك السيد هذا الروايه مشتمله على هذه العناوين الثلاثه فتبين مراد صاحب الرياء صحيح لو قلنا انه مجاز يكون من قوله من قبيل قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاه ولو اطلق على الطواف مجازا عنوان صلاه لكن معنى ذلك كما ان الصلاه تحتاج الى وضوء الى طهور الطواف يحتاج الى وضوء كما انه يشترط طهاره اللباس مثلا في الصلاه يشترط طهاره اللباس في الطواف في كتاب الاستاذ في المحاضرات في بحث يقول لم يثبت هذا النص النص في فروع اصحابنا لم يثبت عند السنه مذكور على عين وانما ذكر عند اصحابنا اخذا من مصادر السنه الأستاذ يقول لم أجده في مصادر لم أجد هذه الرواية بهذا الناس لا موجود بهذا الناس في مصادر قلت هذا فخلاصة الأمر سواء كان الإطلاق حقيقة فالنذر يمين أو مجازا فمعنى المجازية أن الأحكام الباردة مشتركة، فمعنى المجاز هو هذا المعنى، مثل الطواف بالبيت صلاة. فمعنى اشتراكهما في الأحكام البارزة، الأحكام البارزة ابن الزوج ابن الأب ابن السيد، صار واضح؟ حتى لو كان مجاز. هذا جواب صاحب الرياض قدس الله نفسه عن هذا الإشكال، و في الواقع جواب عن إشكال الذي طرحه صاحب المسائل قدس الله نفسه. أما صاحب الجواهر نفسه يقول قلت، صاحب الجواهر يقول نعم إذا كان حقيقة لا بأس، لكن وصول إلى حد الحقيقة محل إشكال. قلت لا يخفى عليك أن الاستعارة المذكورة في النصوص المذكورة لا تقتضي الشركة التي ذكرها. أنا أقول بعد مع سطر عبارة أخرى لصاحب الجواهر. خب اشكال صاحب الجواهر قدس الله نفسه لعله اذا فرضنا مجازا النذر يعني فقط في وجوب الوفاء، اما في اشتراك في الاذن نهين، لانكم تعلمون في باب المجاز وجود و ادنى شبه وجود و علاقه مشابهه بينهما يكفي. اذا قلنا زيد و اسد يكفي الشجاع جهه واحده، اما ان زيد يمشي على اربع مثل الاسد خب نهين، او ان مثلا اسد جلد و اصفر زيدم اصفر، او ان اسد مثلا له شعر خاص زيدم، لا ليس المراد هذا المعنى. فحينئذن اذا شككنا في ان هذا الاثر مشترکون الاصل عدم و يحتاج الى اثبات. النذر يمينون لكن في خصوص وجوب الوفاء افرض في الكفاره، و اما انه كما في اليمين يشترط الاذن في النذر يشترط الاذن، في هذا الحكم مشترکان، هذا يحتاج الى دليل. و صاحب الجواهر بعد سطر يقول وليس الإطلاق المذبور نحو قوله الطواف بالبيت صلاة إذ لا شيء في النصوص أن النذر يمين. هذا الكلام الذي أفاده نقطة جميلة في كلامه. نحن في باب الصلاة عندنا الطواف بالبيت صلاة، طبعا عند السنة في مصادر السنة في هامش الكتاب أخرجه من سنة البيهقي أكثر من سنة البيهقي، مصادر كثيرة لهذه الرواية في كتب السنة، هذه الرواية مذكورة. خب يحتمل أن يكون طواف بالبيصرات في نكتة من النقاط، يحتمل في جميع الجهات، الآن لا أريد الدخول في شرح تلك الرواية وأساسها وما المراد، ذاك على أن يمكن أن يقال أن أبرز الآثار مشتركة بينهما بين الطواف والصلاة، لكن ما عندنا اليمين نذر، النذر يمين ما عندنا. غاية ما عندنا يقول جعلت لله على نفسي كذا الإمام يقول في بيمينك في بقولك إن لم تفعل كفر عن يمينك، يعني اطلق اليمين على النذر، لم يقل النذر يمينون، فرق بين التعبيرين. اذا كان التعبير النذر يمينون انصافا يمكن ان يستفاد ان المراد اشتراكهما في جمله من الاثار البارزه، لكن ليس التعبير هذا. وهذا كلام دقيق، مثلا كلام صحيح، مو دقيق جدا، كلام صحيح انصافا من صاحب الجواهر. ليس التعبير الوارد عندنا النذر يمينون صحيح، لو كان هكذا استفادة الاشتراك لا بأس به على ما أفاده في الرياض. هذا الوجه الأول. فخلاصة الوجه الأول، هل إطلاق اليمين على النذر حقيقة أو مجاز يراد به أكثر الآثار؟ تبين أن هناك مناقشة في كونه حقيقة، ثانيا مناقشة في إثبات أكثر الآثار، لعل المراد بذلك أبرز الآثار وجوب الوفاء وأصل الكفارة. و اما احتياج الى الاذن هذا يثبت في اليمين، اما في النذر ليس بثابت. هذا بالنسبة الى الوجه الاول. الوجه الثاني ما افاده في الرياض و حاصل و اقرأ عبارته نصا، قال هذا مضافا الى الغاء الفرق. نحن نعلم لا فرق بين اليمين و النذر، كل ما هو معتبر في اليمين معتبر في النذر. الغاء الفرق وجه ذلك بالاستقراء و التتبع التام، يعتمد على الاستقراء بإصلاح، وحاصله كثير من الأحكام مشتركة بينهما. فإذا الأحكام خصوص ما هناك اختلاف يسير، هذا في تلك الموارد، وإلا الأصل الأولي أن الأحكام كلا مشتركة بينهما. دليله الاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام، ولذا يقال انه اليمين في نفسه، ان النذر هو اليمين لا فرق بينهما. و بالجمله بملاحظه جميع ما ذكر يظهر الظن المعتمد عليه بصحة ما عليه الأكثر. الأكثر ذهبوا إلى أن النذر لا ينعقد بلا إذن الزوج. صحبه هذا وجه آخر لصاحب الرياء أورد عليه في الجواهر على هذا الوجه الثاني. قال كما أنه لا حجة في الاستغراء الذي ذكره ذكره الكاتب حتما ألفنا خصوصا بعد افتراقه ما بأحكام كثيرة بين النذر واليمين توجد أحكام كثيرة محل اختلاف كنية القرب مثلا في باب النذر لابد من نية القرب بخلاف اليمين و رجحان المتعلق في النذر و غيره ما بلی فحينئذ صاحب الجواهر ايضا له اشكال بان هذا الاستغراء غير تام فلذا لا نستطيع ان نقول الاصل الاولي الاشتراك الا ما خرج بالدليل بل بالعكس الاصل الاولي عدم الاشتراك الا ما خرج بالدليل فالاصل الاولي ان احكام النذر غير احكام اليمين ما ورد في النصوص للنذر لا تشمل اليمين ما ورد في النصوص لليمين لا تشمل النذر الا بدليل انه مشترك بينهما فالاصل الاولی عدم الاشتراک هذا الوجه الثاني و مناقشه صاحب الجواهر فيه. الوجه الثالث ما افاده صاحب الجواهر بنفسه قال بلی نعم قد يقال ان المراد باليمين في المعتبرين مراده في المعتبرين لا يمين مع الزوج ما يشمل النذر بقرينه الشهره بين الاصحاب مراده بالشهره بين الاصحاب الشهره العمليه افتاء الاصحاب الناس وارد في اليمين في النذر قال لا ينعقد الا باذن الزوج صواب فيستفاد ان اصحابنا فهموا من الناس ما انه في باب النذر لا يوجد عندنا اطلاق قلنا في باب النذر النذر المالي فقط و اما الاطلاق في اليمين لا يمين للزوجة مع الزوج فحينئذ الاصحاب فهموا هذا المعنى و فهم الاصحاب حجتهم مشهور بین است و تقدم الكلام مفصلا نحن ذكرنا هذا كرارا و مرارا ان المراد بالشهر الجابره هي الشهر في ناحية الصدور فقط و اما الشهرة في ناحية الدلاله اذا وصل الى حد فهمنا من القرائن انه نحو من التلقي لا بس خلاصة المبنى و اما اذا فرضنا انه وصل الى انه نوع من التبني ففيه اشكال مرادنا بالتلقي یعنی يثبت لااقل في مرحلة الانتقال من النص الى الفتوى كفقه الرضا هذه فقه الرضا مرحلة الانتقال من النصوص الى الفتوى في هذه المرحلة او في زمن الائمة اساسا نحتاج الى زمن الائمة مثلا لما وصل هذا القول الى الشيعة في الكوفة لان الرواد غالبا صادر عن المدينة لا يمين للزوجة اصلا الشيء فهموا المراد من لا يمين لا نهر و اقل شيء يكون دليلا على هذا التلقي و انهم تلقوه من الائمة عليهم السلام ما كان في الفقه الانتقالي يعني مرحلة ثالثة باصطلاحنا مثلا اذا فرضنا في فقه رضا يقول لا يمين للزوج مع زوجها ثم يقول ولا نذر للزوج مع زوجها لأن هؤلاء جدا بعيد منهم الحدس والاجتهاد والاستنباط هؤلاء شأنهم التلقي من الأئمة لا أقل من الأئمة المتأخرين سلام الله عليهم أجمعين فإذا وصل إلى هذا الحد له وجه وأما إذا وصل فهم الفقهاء نفهم مثلا من الشيخ الطوسي فما بعد من صاحب الشرايع المحقق الحلي فما بعد إذا وصل أمر الفقهاء صحيح إذن كما قلنا هم رجال ونحن رجال حجية فهمهم في الناس لا دليل عليها مجرد أن فهموا من الناس لا يمين لا نذر هذا يحتاج إلى دليل صار واضح فما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله كبراه محل إشكاله بقرينة الشهرة بين الأصحاب نعم بين الأصحاب في مرتبة الانتقال إلى الفقه التفريعي مشهور هذا صحيح لكن في مثل فقه الرضا في مثل المغنى لا لا يوجد هذا الشيء قرب من أصلنا هو قرب من أصلنا هؤلاء فهم المتقدمين اللي احتمالا تلقي من الأئمة ليس عندنا زمان حتى الشيخ الطوسي اللي في منتصف القرن الخامس بعيد أن يكون الشيخ الطوسي يجمع كثيرا بين الروايات هذا الفهم ليس الحجة لأن هذا فهم اجتهادي نحن سبقا شرحنا كرارا ومرارا قاعدة الجمع مهما أمكن اولا من الفقه اللي ناقش فيها الشيخ الانصاري وغيره، اصولا في نفسها قاصر اصلا اصلا هذه القاعده، لان الجمع بهذه الصوره التي صنعها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتبه، هذا في الواقع يحل مشكله الشيخ نفسه، لا انه يعطي فهما للناس. ثمن العداله سخط ولا باس به العداله بمجرد ان يحمل على عداله الانسان والحيوان، فقد الشيخ نفسه خرج من المشكله، لا ان الناس يصير له ظهور. والامر في باب الدلالات العرفيه انعقاد الظهور بمجرد انه بهذا الوجه يمكن حل التعارض، هذا ليس دكتور عرفيه، لا يمكن الاعتماد عليه. النقطه العرفيه تحمل الكلام وظهور الكلام في نفسه. ولذا الشيخ الانصاري الطوسي قدس الله نفسه فتح هذا الباب المعروف بالجمع التبرج، في الواقع يحل مشكلته، يعني علمه كيف يجمع بين النصين نصين متعارضان، فبهذا الترتيب هو يتخلص، لكن الظهور لا ينعقد الكلام، لابد من انعقاد الظهور للكلام، لا مجرد التخلص من المشكله، مجرد التخلص من المشكله لا يسبب انعقاد الظهور في الكلام، صار واضح؟ فلذا فهم مثل الشيخ الطوسي هم ليس بحجه. على عین هذا البحث يحتاج الى تفصيل الان لازمه. و ظن بلی به قرینه شبهه و به قرینه ظن به اتحاد هذا اولا، ثانيا اول به اتحاد منشأ فيهما، يعني النقص في باب النظر اليمين واحد، مثلا في باب الولد لا يكون عاقا، في باب المملوك باعتبار عبد المملوك لا يقدر على شيء، خدا فرق بين النظر اليمين صاحب الجوار هكذا، في باب الزوج باعتبار وجوب فاعل الزوج، فاعل الزوج على الزوجة. خب الى النقطة هذه النقطة لا فرق في بين اليمين والنظر، بل الظن باتحاد المنشأ فيهما، طبعا هو لعله اراد سرد الوجوه، يعني جمع الوجوه التي يحصل له الوثوق الاطمئنان، والا خب تعلمون بعد مثلا بعد اشتهار كتاب الرسائل الاصل الاولي فظن عدم الحجيه، مجرد نظن بالاتحاد ظن لابد من حصوله الى درجه يعتمد عليه، والا في نفسه ليس بحجه، ما يحتاج بعدش البيان، وهو وجوب طاعه الزوج وكونه قيما وكونه قيما على المرء. ثم مضافا الى صحيح المذكور، مراده بصحيح المذكور رواية عبد الله بن سنان، لكن نحن شرحنا ان رواية عبد الله بن سنان في خصوص النذر المالي، و اصولا رواية عبد الله بن سنان ليست ناظرة الى النذر، ناظرة الى التصرفات المالية للمرء، ولذا لو كان النذر بعنوانه باطلا لكان يقول ولا نذر له، لا نذر في مالها، تغییر به فی مالها یمنع من التمسک به هذا الوجه، مضافا بلی الى صحیح المذکور. ثم یقول بلی ان صحیح فی امور لا تقولون بها، قال من باب التبعض فی الحجیه، کما انه استشکل به وجه آخر، ثم نتعرض لاک الوجه فی محلی. هذه وجوه اربعه ذکرناها او ثلاثه ذكرناها لإلحاق النذر باليمين في هذه الحالة، هل هذا الإلحاق صحيح أم لا؟ نحن لنا وجه آخر خلاصته مبنيا على أمرين، ابتداء نشرح الأمرين ثم يتبين الحال. الأمر الأول، أولا لا يمين للزوج مع زوجها، ينبغي أن يعرف أن لفظ اليمين في الروايات وفي النصوص أطلق على عدة معاني، منها أن الإنسان يحلف على إثبات حق الله على شيء له، مثلا والله زي جاء من السفر هذا اليمين، قطعا ليس المراد من اليمين في هذه الرواية هذا المعنى، للبلد أن يحلف على شيء بالأشكال، للمملوك إنسان مملوك يريد يحلف بأنه فعل هذا الشيء، يقول الله فعلته، هذا يحتاج دلالة سيئة، جدا بعيد هذا المعنى. أصولا أولا لابد أن نفهم ما المراد بكلمة اليمين بالعبارة، هذا المعنى ليس مرادا، البلد الزوجة تريد أن تحلف على شيء، والله ما ذهبت إلى بيت فلان، هذا حلف يمينه، هل مثل هذا القول يحتاج إلى إذن الزوج وإجازة الزوج؟ جدا في غاية البعد وفي غاية الإشكال، تصوره جدا بعيد. المعنى الثاني من اليمين ما يحلف به عند الحاكم، طبعا هذا اليمين لا يعتبر فيه شيء معين، مال معين، جاه معين، على فعل من أفعال الإنسان يعني. القسم الثاني من اليمين في رواياتنا أيضا اليمين قضاء بشاهد اليمين، مراد به الحلف الذي عند الحاكم بالخصوص، وهذا حلف في الأمور المالية، هذا له شرائط خاصة، مثلا لابد أن يكون عند الحاكم، إذا حلف بالله أن هذا العباء لي لكن ليس عند الحاكم، هذا لا قيمة له، عند الحاكم لابد أن يحلف، هذا قسم آخر من اليمين لإثبات حق المالي أو في باب القسام 50 نفر يقسمون ويحلفون. قسام عبارة عن حلف 50 نفر لإثبات الدم أن فلان قاتله مثلا من باب مثال. هذا حلف له أحكام خاصة لابد أن يكون عند الحاكم بعد استحلاف الحاكم إلى آخره، هل يصح بالتوراة لا يصح إلى آخره، أمور خاصة له في كيفية الاستحلاف. و هذا اليمين ظاهرا جزما لا يتوقف على شيء، مثلا الولد يحلف عند الحاكم والله أن أشهد أن هذا الأباء ملك لكلها أو ملك لي، لا الحلف على ملك فلان في صورة خاصة في صورة غد اليمين على أن كيف المطلع حسب قواعد القضاء الآن ليس غرضي به. فالمرأة تحلف أن هذا الكتاب لي، قبل أخذ لي بإذن الزوج، فالحلف عند الحاكم أيضا لا يراد به إذن الزوج أو إذن الوالد. القسم الثالث من اليمين هو اليمين على أن اتيان شيئين، مثلا والله إني أزورك في اليوم الفلاني يحلف. هذا الحلف من جهة أنه يربط عمله بالله سمي يمينا، و به هذا الاعتبار اذا كان بصيغة لله سمي نذرا. اصل النذر في اللغة العربية الرب، فلذا في هذا المعنى النذر اليمين واحد، مثلا لله علي أن أزورك هذا نذر، والله أزورك في اليوم الفلاني يمينه، و معنى هذا النذر اليمين ارتباط عمله بالله. وهذا هو الذي الروايات قال ما كان من يمين لله فتبه، يعني اذا ربطت العمل بالله، اذا قلت مثلا بحق الكعبه ازورك هذا لا يجوز لفاظ متعارف عند الناس بحق العباس مثلا ازورك هذا لا يجوز لفاظ. ما كان من يمين لله ما كان من نذر لله فتبه.